لغبغته وللأقفال على قلوبهم. تفسير آخر قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آلفة أنهم يقولون ذلك على جهة الاستهزاء وإعلانا منهم أنهم لا يبالون بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام. أما قوله تعالى ماذا قال آلفة آلفة الآلف هو الساعة أو يعني كنت أقول كذا آلفة تريد بكلمة آلفة الساعة التي هي أقرب الأوقات إليك الساعة أو الوقت الذي هو أقرب الأوقات إليك. تقول استأنفت الشيء إذا بدأت به ومنه أمر أنف يعني مبتدأ وروضة أنف يعني لم يضعها أحد وكأس أنف إذا لم يشرب منها شيء كأنه استغلف شربها مثل روضة أنف وأنف كل شيء أوله أوله. وقال قتادة في هؤلاء المنافقين الناس رجلان رجل عقل عن الله فانتفع بما سمع ورجل لم يعقل ولم ينتفع بما سمع. وكان يقال الناس ثلاثة فسامع عالم وسامع عاقل وسامع غافل تارك. الناس ثلاثة فسامع عالم وسامع عاقل وسامع غافل تارك. ماذا قال آلفة؟ آلفة طبعا منتصب على الظرفية منتصب على الظرفية يعني ماذا قال آلفة أي وقتا مؤتمة أو حال من الضمير من قال. ثم قال تبارك وتعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أولئك إشارة إلى المنكرين من المنافقين. طبعا لماذا كنا من المنافقون؟ فإن من الذين كانوا يحضرون مجلس النبي عليه السلام كانوا هم المنافقين. الكفار كانوا قد يسترئون على مواجهته بما يعني يكره لكن كان الذين يحضرون مجلسه صلى الله عليه وسلم هم المنافقين يعني فيعني لأن المنافقين طبعا كما تعلمون يعني النفاق ظهر في المدينة ولم يكن في مكة وهذه صورة مدنية فالنفاق ظهر فكانوا يحضرون ويمارسون جميع الاسلام الظاهرة والا ما كانوا يقوون على عدم اتيانها والا حصدوا فكانوا يتواجدون في مجامع ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خرجوا من عنده يعني طفحت قلوبهم وصابت ألسنتهم بما في قلوبهم من النفاق كما سياتي في قوله تعالى ولا تعرف النوم في لحن القلب. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أولئك أي المذكورون من المنافقين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلن يؤمنوا ولا توجهت قلوبهم إلى شيء من الخير واتبعوا أهواءهم أي في الكفر والعناد. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وسوى جل ثناؤه بين صفة هؤلاء المنافقين وبين المشركين في أنهم جميعا إنما يتبعون أهواءهم فيما هم عليه من شرفهم دين الله الذي ابتعث به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عز وجل في علاء المنافقين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال في أهل الكفر به من أهل الشرك قال كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وقال القاسمي واتبعوا أهواءهم أي آراءهم لا ما يدعو إليه البرهان لا ما يدعو إليه البرهان. ولفظة الهوى عامة في القرآن مذموم لفظ الهوى ما أتى في القرآن إلا مذموما. وقال ابن كثير واتبعوا أهواءهم أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح. ثم قال تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا أي للإيمان زادهم الله هدى والذين اهتدوا زادهم هدى. وقيل زادهم هدى أي زادهم النبي صلى الله عليه وسلم هدى. وقيل ما يستمعون ما يستمعونه من القرآن هدى أي يتضاعف يقينهم. ولا شك أن هذا أحد الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص هو نص في أنه يزيد

أي ألهمهم إياها. وقيل فيه خمسة أوجه: آتاهم تقواهم، آتاهم الخشية، وقيل آتاهم تقواهم، آتاهم الثواب تقواهم في الآثار، وقيل آتاهم تقواهم أي وفقهم للعمل الذي فرض عليهم، وقيل آتاهم تقواهم بين لهم ما يتقون. آتاهم تقواهم بين لهم ما ينبغي عليهم أن يتقوه ويتجنبوه مما نهى الله عنه. وآتاهم تقواهم قيل إنه صرف المنسوخ والعمل بالنسخ. وقال الموردي: ويحتمل أنه ترك الرخص والأخر بالعزائم، وقرئ وأعطاهم تكوان بدل وآتاهم. وقال عكرمة: هذه نزلت في من آمن من أهل الكتاب والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تكوان. ثم قال تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ هذا كقوله تعالى: هذا نذير من النور الأولى. أزفة الآزفة، صرف الآزفة اسم أسماء يوم القيامة. هذا نذير من النذر الأولى، أزفة الآزفة. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إذا ما المقصود من قوله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وهذه الصورة كما قلنا مدنية، يعني في بداية البعث في المدينة وفي خطرة الوحي يعني. فما المقصود بذلك فقد جاء أشراطها؟ نعم نعم صحيح. المقصود هنا فقد جاء أشراطها يعني فقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم، لأن مجرد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بنزول الوحي عليه هذه أحد أشراط الساعة الكبرى، هذه أحد أشراط الساعة الكبرى. فمن ذلك الوقت إلى الآن وإلى ما شاء الله تتلى هذه الآيات في المحاريب: اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كثير من الناس ينفردون بالكلام فيما يتعلق بخروج قيام الساعة، وكم حصل من أكثر مرة توقع قيام الساعة وتوقع حصول كذا، وكل ما تحصل حادثة يعني يحاول الناس أن يصرفوها إلى خروج المسيح لقيام الساعة. طبعا أصوات الساعة مرتبة، مرتبة لها ترتيب زمني معين، لا تأتي الساعة إلا بعدما تحصل هذه الأشياء، خاصة العلامات الكبرى. ثم إن بعض الناس ينسى عندهم هذا الأمر من نوع من الاستعجال، يعني فيحصل نوع من الكلام بالهوى وبدون علم، يعني حتى حرب الخليج مثلا في الكويت، حرب العراق والكويت، على طول طلعوا يقول لك دي الملحمة، وبدل بعض الناس تجيب تشير إلى أن هذه الملحمة المذكورة، فكانت تكون ملحمة وما حصل أشياء كثيرة ممكن تحصل قبلها. الشاهد يعني انه ربما انهم يستخيرون الوقت، يقولون نحن الوقت احنا يعني 14 قرن مرنا او بدانا القرن 15 ومر السنوات منه، فيعني هذا خلاص المفروض تكون اقترب الساعه. لا يعني مش عايز اقتراب الساعه قرب نسبي، اقتراب الساعه قرب نسبي. ولذلك لما كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يوما، ثم كانت الشمس في الأفق على وشك الإبن المريض على وشك الغروب، بقي كثير يسير في الأفق، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما معناه؟ يعني إنه لم يبقى من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. ثم هذه الدقائق المعدودات في أواخر قبل غروب الشمس، هي فالنسبة بين ما بقي من الدنيا إلى ما مضى منها كان نسبة بين هذه الدقائق في آخر اليوم إلى ما مضى من هذا اليوم القليل. وتعرفون الحديث إن مثل اليهود والنصارى معناه أمام الحديث كمثل رجل استأجر أجراء، فاستأجر قوما قال اعملوا إلى إيه؟ إلى الظهر، فعملوا أخذوا أجراء، ثم قال للطائفة الأخرى اعملوا إلى العصر، واضح؟ أعطاهم أجرهم. ثم من عمل بعد العصر إلى المغرب مع أنه وقت وجيز، لكن إن شاء الله أن يضاعف لهم هذا الثواب هذا الأجر، واضح؟ فغضب اليهود والنصارى لذلك، لأنهم عملوا أكثر وأخذوا أجرهم أقل. فقال هل بخستكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك قوم أوتيه من أجره. أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فإذا عملية اقتراب الساعة هي اقتراب نسبي، والإنسان لا ينشغل كثيرا بموضوع متى الساعة كما حصل قبله. طبيعة الإنسان صحيح أنه دائما شهوف بمحاولة استطلاع المجهول، هذا فطرة الإنسان غزاها الإسلام. هذه الفطرة وهذه الغريزة في الإنسان، حب استطلاع المجهول، يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى فيما أوحى إلى نبيه من كثير جدا جدا من أخبار الغيب. هم يسمونه المجهول، نحن نسميه الغيب. أشبعت هذه الغريزة عن طريق الإيه؟ الأخبار التي أتت في القرآن والسنة تخبرنا عن كثير جدا من المغيبات، سواء فيما مضى من أحداث هذا الكون والخلق، أو فيما يعني يأتي في أواخر الزمان سيحصل كذا وكذا وكذا وبتفصيل دقيق، وأيضا بعد ذلك ما يحصل في تفاصيل يوم القيامة، وما يحصل في الجنة وما يحصل في النار وصفة أحوال أهلها إلى غير ذلك. استجاب القرآن الكريم لهذه الفطرة في الإنسان، وهي غريزة حب الاستطلاع والتطلع إلى استشراق الغيب في حدود ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس في تفاصيل الوقت فالإنسان يحاولون أن يطبقوا، بل يذكرون أحيانا الأسماء، والآن في تقريع أنتم تذكرون يعني كما ننبه مرارا في الوقت الثاني، يقول إن كما في عالم الملابس عندما يستعملون هذه الأشياء هناك صيحة وموضة وتقريع، في عالم الزعرة والفكر أيضا هناك تقارير وموضات وصيحة. آخر صيحة وقد استمرت بقي لها الآن سنوات، يمكن استعمل أكثر من بداية الحرب الشريرة هذه الثانية، موضوع كثرة المؤلفات التي يعني تقود في موضوع ترتيب أحزاب آخر الزمان، بل منهم كتب حتى الآن موجودة ولعلكم تقرؤونها. يعني بيقولون مش عارف صدام حسين ده هو فلان الفلاني المكتوب في أحاديث، هو عامة ما يستدلون به إما أحاديث ضعيفة وموضوعة وخاصة الأحاديث التي يضعها الشيعة ويستدلون بها على مهديهم المرافق، وإما اختلافات من كتب أهل الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إن منهم من لا يستحي ويكتب يقول مش عارف كذا وكذا في الأكثار المقدسة أو الكتب المقدسة، يكتب الكتب المقدسة التوراة والإنجيل. هل يجوز لمسلم أن يصف الكتاب يهود والنصارى بأنه كتاب مقدس كما يسمونه هم؟ إن كان ويجوز تكون الكتاب المقدس عندهم، أما عندنا فليس مقدسا. نحن نؤمن بالإنجيل والتوراة وجميع الكتب التي أوحاها الله، لكن الكتب التي لم تحرر ولم تبدل ولم تغير. أما وضع مصداقية لهذه الكتب المحرفة والتي فيها الكذب على الله وعلى أنبياء الله عز وجل وفيها تحريف عقيدة ومع كأنها مصادر علمية معتمدة وموثقة، كيف ولا يوجد سند على الإطلاق بيننا وبين هذه الكتب؟ وقد أتانا الله القرآن، فكيف نعد عن القرآن في غمرة العواطف وغمرة الاستعجال يوم القيامة والفرح بأننا لو قلنا إن فلان هو المقصود فدي شيء في تقوير الإسلام وأخبر بالأشياء قبل أن تقع؟ عندنا يعني مئات من النبوءات السابقة الثابتة قطعا حصل منها كثير وسيحصل ما يأتي ولا شك بإذن الله تعالى. فإذا السياق وراء هذه الغريزة، غريزة الربط بين أحداث اليوم وبين يعني وبين اضطراب أيام الساعة، يعني حتى تريح نفسك يعني أمور آخر الزمان أمور كونية قدرية فسوف تقع على محال كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هي ليست مسؤوليتك أنت إنك تقول لفلان هو ده اللي طلع وده المهدي وده مش عارف السفياني وده كذا وكذا، لا يعني هذا كله لن تحاسب أنت عليه، لكن أنت بالنسبة لما ورد في النصوص من أخبار أنت مثلا إذا حصلت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أما قبل فلا تجزم لا تجزم ولا تقطع بشيء، يكفيك انك انت قطعا وبلا شك استغرقت ساعتك الخاصه بك. فهناك ساعتان، في ساعه في حق عمر الدنيا وهي القيامه الكبرى، ولكل انسان من يوم القيامه خاص به وهو يوم موته، لان القيامه عباره عن انتهاء الدنيا والانتقال الى الاخره. ف هذا في حق الدنيا، تنتهي الدنيا ثم تكون القيامة، حد فاصل بين الدنيا والآخرة. فكذلك أيضا الموت الذي هو قريب لكل منا هو عبارة عن قيامة وساعة، لأنك تنتقل من الدنيا إلى مقدمات للآخرة بالحياة البرزخية، وحيث انقطع عملك وتواجه حسابك. فإذا لكل إنسان قيامة، قد قال الله تعالى من مات قامت قيامته، فمن مات قامت قيامته. فإذا انتقل بيوم القيامة الخاص بك أنت، كان قطعا ستسأل عنه، وهذا يجب عليك أن تستعد له. أما أن تشغل بالك كما حصل مرارا بسبب سوء فهم هذه القضية من أن الناس تعمل سيناريو حوار وإخراج، مثلا زي حادثة المهدي في مستهل القرن الخامس عشر، يعني سنة 1400 حصل، كانوا خايفين من الحكاية أن يحضر المهدي، وبالعافية فضلوا يعني إيه يخترعوا سيناريو معين عشان في الآخر يطلع أن هو ده المهدي ونحن ما ننصر المهدي. انظر إلى كلمة بعض الأئمة أحسبه سفيان الثوري لما سئل عن المهدي، قال إذا خرج فلا تبذل منه في شيء حتى يسمع الناس عليه، حتى لو المهدي خرج فلا تكن منه في شيء، يعني كأنك بريء منه لا علاقة بينك وبينه. إذا خرج يعني حتى لو كان المهدي الحقيقي، إذا خرج فلا تكن منه في شيء حتى يستمع الناس عليه. فإن إذا استمع الناس عليه، استمع العلماء واستفاد في الناس أن هذا فعلا هو المهدي الذي أخبر به الصادق المصدوق عليه السلام، إذا في هذه الحالة ممكن تبدأ يعني تنضم إليه. قبل ذلك، قبل أن يستمع الناس عليه، هي الفتن التي تحدث بين رفض وآخر كما يعني تعلمون. طبعا حديث المهدي حديث ذو شذوذ، لأن نحن نحتاج للتنبيه دائما، لأن بين وقت وثاني وللأسف الشديد ومعذرة في هذا الكلام، يطلع لنا واحد والله برضه عايز يخطط خطة معينة إن هو المهدي أو هو مساعد المهدي، وأشياء كتير تحصل هو يعني. وللأسف الشديد يعني أغلب الأشخاص الذين رأيتهم يعني يأخذون هذا القول يكون عندهم اضطرابات نفسية، تصرف بالاضطراب النفسي واضح، سواء بقى الجنون العظمة أو الجمالة العظمة هذه، فلكن موجودة في الغالب يكون هكذا. فإذا جاء لكم أحد أن المهدي حيخرج أو أن هو المهدي لازم تذكره ولازم تكون من أوائل الناس الذين معه كذا وكذا، لا، تذكر هذه النصيحة الذهبية من هذا الإمام الجليل، إذا خرج أي المهدي فلا تكن منه في شيء حتى يستمع الناس عليه. فهذه إشارة يعني عابرة لهذه الصيحة، آخر صيحة الآن في عالم المؤلفات بعد ما ذقنا الويل من مئات الكتب التي صدرت في الجن والعفاريت، وهذا التهريج والإسهال التأليفي في موضوع الجن بعد قبل كده مدة عذر الرجال قبل كده موضوع، فعلكم تتابعون معنا من زمان هذه الصيحات المتكررة بالنقل. الآن هذه إحدى الصيحات التقليعات اللي موضوع قيام الساعة، ولعلنا عم قريب ان شاء الله نتكلم فيه بشيء من التفصيل. على اي الاحوال قوله تعالى فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته، اشاره الى قرب قيام الساعه، بغته يعني فجاه، فالساعه قريبه لا تزال. هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه، هي اقتربت لكن اقترب نسبي، مش اقتربت يعني هتقول بعد بكره، لا ده لسه حاجات كتير، لسه كتير يعني لسه خروج المهدي، لسه نزول المسيح عليه السلام، ثم نزول المسيح الدجال وفتح المسيح له والى اخر ذلك من الامارات العظمى. فليس هناك حرج على الاطلاق ان تكون لن تقوم الساعه مثلا الان، لن تقوم. لماذا؟ لان لم كثير من الدجالين وتعرضنا لها كثيرا من الصغر، الواحد يسمع يقول لك يوم القيامة يوم السبت الجاي، والناس تقعد تضطرب وتخاف، هو من صوتك اللي خاف، عشان يوم القيامة تخاف كل واحد منهم، لأن روحه ليست في يده، هي في يد غيره، فهو الله سبحانه وتعالى يحفظها ما تشاء، فكل واحد منهم يوم القيامة ممكن يكون بعد ثواني معدودة، لكن يوم القيامة في حق عمر الدنيا لا، تكون له أكبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، على الإنسان بأن يحكي ترتيب معين، هناك ترتيب معين أوحي يعني إليه من الله سبحانه وتعالى أنه لن تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا وكذا، من الأمور المرتبة ترتيبا زمنيا يعني واضحا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، يعني من علامات الساعة الكبرى، لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأنارات الساعة وأشراطها، وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤتره نبي قبله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. وكذا قال الضحاك. قال القاسمي: وهو كما قال. ولهذا جاء في أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه نبي التوبة ونبي الملحمة والحاكم الذي تحشر الناس على قدميه والعاقب الذي ليس بعده نبي. الحاكم الذي تحشر الناس على قدميه والعاقب الذي ليس بعده نبي، لا يعقبه نبي، إنما هو عاقب فقط وليس بمعقوب، لم يعقبه نبي آخر. والمسيح طبعا إذا نزل لن ينزل بشريعة جديدة، المسيح عليه السلام سوف ينزل حاكما بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن المسيح رغم أن المسيح نبي والمهدي ولي. فحينما ينزل المسيح كما أخبر النبي عليه السلام وقد أقام المسلمون صلاة الفجر وقيمة الصلاة، حينئذ ينزل المسيح عليه السلام فيطلب المهدي من المسيح أن يؤمهم في صلاة الفجر، فيقبل المسيح عليه السلام ويقول: إن بعضكم لبعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة. فالمسيح عليه السلام يتجنب الشبهة، لأنه ربما إذا تبأ نزوله بإمامة المسلمين في الصلاة ربما يفهم من ذلك أنه أتى بشرع جديد وشرع مستقل أو ينسخ شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فيبين له المسيح عليه السلام أنه تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ثم يأبى أن يصلي إماما فيقول: بعضكم لبعض فإلا تكرمة الله لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا لا يعني ذلك أنه بعد ذلك سيستمر وضع على هذا، لكن هذا تنبيه منذ البداية على أنه غير آت بشرع جديد، وإنما هو متبع لشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك الظاهر أنه يصلي إماما لأنه نبي والمهدي ولي، واضح؟ فلا شك أن المسيح أولى بالإمامة بعد ذلك، لكن في البداية هو ينبه بهذا الأمر كي لا يقع في النفوس شيء من هذا. ولذلك قال العلماء يعني المسيح نبي وصحابي، المسيح عليه السلام نبي وصحابي، بل قد يلزم بعضهم في بعض الإشعار أو يسأل سؤالا يعني: من آخر الصحابة موتا؟ آخر الصحابة موتا هو المسيح عليه السلام. لماذا؟ أن المسيح ينطبق عليه تعريف الصحابي في علم الحديث، أنه لقي النبي عليه السلام ساعة المدح في ليلة الإسراء مؤمنا به ومصدقا حينما صلى بالأنبياء عليه السلام، واضح؟ وأيضا لقيه في السماء في رحلة المعراج، واضح؟ وهو مؤمن به، فينطبق على المسيح لم يمت حتى الآن، المسيح لما يمت وإنما هو في السماء كما قال تعالى: بر رفعه الله إليه، واضح؟ فإذا هو آخر الصحابة موتا حينما ينزل إلى الأمر بحاكما بشريعة الإسلام. فروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا، هكذا يعني بالوسطى والذي تليه، قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. إن المكتوب كهاتين يعني ليس بيننا نبي آخر، ليس بيننا يعني ليس بيني وبين الساعة نبي، لأني خاتم الأنبياء، هذا معنى أن هذه الساعة وهذا أنا ولا يوجد نبي في الوقت. أو أن بعثت أنا والساعة كهاتين، الإشارة المراد به الإشارة إلى هذا التناسب الذي أشرنا إليه من قبل، يعني إن لو إن الإصبع الأطول هذا هو عمر الدنيا كله، فالإصبع اللي هو المسبحة يرمز إلى إيه؟ نسبة ما مضى من عمر الدنيا. فالفرق بينهما هو فترة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من وقت بعثته إلى قيام الساعة هذه هي النسبة، واضحة من غير ورقة. يبقى كأن الفترة الزمنية المتبقية بعثت أنا والساعة كهاتين، كان فاضح حديث إن كانت تصدقني قريبة جدا، لكن هو قرب نسبي، بالنسبة لعمر الدنيا هي قريبة، لكن بالنسبة لأعمارنا نحن المعدل الممكن بعشرة 60 سنة، وأقلهم من يجوز ذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر أعمار أمتي إلى ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا بالنسبة لأعمارنا نحن طبعا دي مسافة بعيدة، لكن بالنسبة لعمر الدنيا قريبة جدا، فهذا هو الجمع بين هذه الأدلة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أي فجأة؟ وهذا وعيد للكفار. طيب من يعرف أن تأتيهم بغتة؟ نعم من إذا أحسن أن تأتيهم بغتة بدل احتمال من الساعة نحو قوله تبارك وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فأن تطؤوهم بدل من إيه؟ احتمال من رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. وقرئ أن تأتيهم بغتة بغتة، وهي غريبة لم ترد في المصادر أخرى، وهي مروية عن بعض الناس. قال الزمخشري وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن أبي عمرو وأن يكون الصواب بغتة كقراءة الحسن. نعم توفى، يعني استوفى المدة التي كتب له أن يبقاها في الدنيا. يعني المسيح من حين ولد إلى أن يرفع إلى السماء استوفى هذه المدة التي كتبت له، إني متوفيك يعني قد استوفى ما قدر له أن يبقى في الدنيا في ذلك الوقت ورافعك إليه رفعا يعني حسيا ورفعا معنويا، رفع حقيقي ورافعك إليه. وإن كان في بعض الآيات يعني يعني كلام من حيث اللغة أو بعض الناس يشغبون في عقيدة رفع المسيح عليه السلام من حيث تفسير الآيات كما حصل للأسف الشديد من الشيخ رشيد زبا فضلا عن الشيخ محمد عبده، لكن أي ماذا نفعل بالأحاديث المتواترة؟ الأحاديث المتواترة في رفع المسيح حتى لو لم يرد ذكره في القرآن فيكسر الأحاديث المتواترة التي تفيد القطع برفع المسيح. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أسراطها. الأسراط أسراط الساعة أسبابها التي هي دون معظمها، ومنهم قال للدون من الناس السرط، وقيل فقد جاء أسراطها يعني علامات الساعة كانشقاق القمر والدخان. وعن الكلبي فقد جاء أسراطها قال كثرة المال والتجارة الشرق الشرق، لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها. ومنه الشرق في البيع وغيره، قال أبو الأسود فإن كنت قد أجمعت بالسرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو، فإن كنت قد أجمعت بالسرم بيننا يعني بالقطيعة فقد جعلت أشراط أوله تبدو، يعني بداية هذه القطيعة. ويقال أشرط فلان نفسه في عمل كذا أي أعلمها وجعلها له. وقال أوس بن حجر يصف رجلا تدلى بحبل من رأس جبل إلى نبعة، وهي شجرة من أشجار الجبال يقطعها ليتخذ منها قوسا، يقول فأشرط نفسه فيها وهو معصم وألقى بأسباب له وتوكلا. فأشرط نفسه فيها وهو معصم وهو معصم يعني ربط نفسه بالحبل وألقى بأسباب له وتوكلا فقد جاء أشرطها فأما لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فأما لهم إذا جاءتهم ذكراهم. طبعا جملة إذا جاءتهم جملة اعتراضية، يعني المقصود فأما لهم ذكراهم، فإذا ما إعراب ذكراهم؟ إذا قلنا أنها جملة أسرابية ما إعراب الإكراهم؟ ها؟

لكن هي لا تخرج عن احد امرين، اما انها من باب ترك الاولى فلذلك عتب به، واما انه اجتهاد اجتهده النبي صلى الله عليه وسلم وراى ان فيه رضا الله فعمله ابتغاء مرضات الله، ثم بان له بعد ان هذا لم يوافق رضا الله فاعتبه الله عليه، فهو لم يقصد ولم يتعمد المخالفه، وانما اجتهد متحريا رضا الله، فبان ان هذا ان رضا الله فيما يخالفه. والامثله كثيره سوف نتعرض لها بالتفصيل ان شاء الله تعالى في سورة الفتح بإذن الله تعالى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمؤمنين أو للمسلمين والمسلمات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه الترغيب وفيه فضيلة أن يعم الإنسان في دعائه عامة المؤمنين، فلا يزهد الإنسان إذا أراد أن يدعو، يعني لا يدرس هذا الثواب يقول يعني كيف كان ممكن الدعوه تصل لكل المؤمنين ومن الدعوه. فهذا من اكثر ادعيه بركه ان تدعو وتضم معك في الدعاء عامه المؤمنين والمسلمين. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه. فالمؤمنون في الكتب والله الحمد في كل زمان، فاذا استغفرت لهم ليس حسن عن كل نفس المؤمنة، فهذا مما ينبغي أن يذهب فيه. قيل كان صلى الله عليه وسلم يضيق صدره من كفر الكفار والمنافقين، فنزلت هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني فاعلم أنه لا كاشف يكشف ما بك إلا الله، فلا تعلق قلبك لأحد سواه. وقيل أمر بالاستغفار لتقتدي به الأمة، واستغفر لذنبك حتى تقتدي به الأمة في ذلك، وللمؤمنين والمؤمنات أي ولذنوب المؤمنين والمؤمنات. وهذا أمر بالشفاعة، روى مسلم عن عاصم الأحول عن عبد الله بن فرجس المخزومي قال رضي الله عنه: قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت من طعامه، فقلت: يا رسول الله غفر الله لك. فقال لي صاحبي: هل استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم تحولت فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه جمعا عليه خيلان كأنه التآليف. قول عبد الله بن فرجس رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت من طعامه، فقلت: يا رسول الله غفر الله لك، هو يعلم يعرف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا واجهه بهذه العبارة هو حينما يقول يا رسول الله غفر الله لك، هو يعلم أن الرسول سيجزيه ويصيبه بأن يكون له ولك، فهو يعني ذي خطر، يعني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك حتى يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ولك، فيدخل تحت من استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول عبد الله بن فضل: ثم تحولت فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. وهذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان بين كتفيه خاتم النبوة، يعني إيه مكتوب إيه؟ محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. جمعا يعني مثل جمع الكف، يعني كما تجمع الأقرن وتضمها كذا جمعا. عليه خيلان كأنه الثأليل، الخيلان جمع خال وهو الشامة في الجسد، والثأليل جمع ثؤلول وهي حبيبات فعلوا الجسد، يعني هي التي كانت تكسب لفظة إيه؟ محمد رسول الله بالشامة، أو هذه الإيه؟ الحميدات محمد رسول الله. طبعا هذا ثابت بلا شك، خاتم موضوع خاتم النبوه، والعجيب انه موجود حتى الان اشاره الى ذلك في كتب اليهود المقارنه في كتابهم الذي يدعونه مقدسا، موجود في هذا النص في وصف خاتم النبوه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون ان هذا كان احد اسباب أو أحد العلامات التي استدل بها سلمان الفارسي رضي الله عنه على

وذكر على البناء الفعلي للفاعل ونص القتال، وذكر فيها القتال. وهذه السورة محكمة، وهذه الآية محكمة ليس فيها نفس. قال ابن جرير ويذكر أن ذلك في قراءة عبد الله ابن مسعود. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، معنى قوله سورة محكمة إخراج لصدر، فإذا أنزلت سورة محدثة يعني محدثة النزول طبعا. وهذه يعني القراءة تفسر معنى يعني المعنى، ليس مقصود محدثة يعني أنها مخلوقة، لكن مقصود إيه من حيث النزول، من ذكر من ربه المحدث من حيث إيه نزوله، أنه الحديث بالنسبة لنزوله، لكن هو من حيث هو كلام الله طبعا هو قديم. طاعة وقول معروف، قال الكتبي قراءة أبي يقولون طاعة، فهل عسيتم؟ قال الطبري أجمع القراء غير ما يفعل على فتح السين من عسيتم، فهل عسيتم؟ وكان ماتعهم يكسرها يقول فهل عسيتم، فهل عسيتم؟ قال ابن جرير والصواب عندنا قراءة ذلك بفتح السين لإجماع الحجة من القراء عليها، وأنه لم يسمع في الكلام، لم يسمع في كلام العرب عاشي أخوك يقول بكسر السين وكسر الياء. ولو كان صوابا كسرها إذا اتصل بها مكني جاءت بالكسر مع غير المكني، يعني المكني إذا اتصل باسم مضمر عسيتم، أما غير المكني فهو إذا اتصل باسم ظاهر عسى أخوك يجيء. وفي إجماعهم على فتحها مع الاسم الظاهري الدليل واضح على أنها كذلك مع المكني، وإن التي تلي عسيتم مكسورة وهي حرف جزاء، وأن التي معه تفقد في موضع رفع دعا عسيتم، هل عسيتم إن توليتم؟ قرع الجمهور إن توليتم مبنية من تاء، وقرع علي بن أبي طالب بضم التاء وكسر اللام مبنية من مفعول، فهل عسيتم إن توليتم؟ وبها قرع ابن أبي إسحاق وورش عن يعقوب، فهل عسيتم إن توليتم؟ وقال القرطبي قراءة علي بن أبي طالب إن توليتم أن تفسدوا في الأرض بضم التاء والواو وكسر اللام، وهي قراءة ابن أبي إسحاق. فرواها روية عن يعقوب، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال القرطبي قراءة يعقوب وسلام وعيسى وأبو حاتم وتقطعوا أرحامكم بفتح التاء وتخفيف الصاد من القطع، اعتبارا بقوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يقطع. وروى هذه القراءة هارون عن أبي عمرو وقرأ الحسن وتقطعوا أرحمكم مفتوحة الحروج مسددة اعتبارا بقوله وتقطعوا أمرهم بينهم، أما البقول فقد قرأها وتقطعوا بضم التاء مسددة الطاء من التقطيع على التكسير واختيار أبي عبيد. أما قوله فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا المغشي عليه من الموت، يعني نظرا مثل نظر المغشي عليه، فأولى لهم هذا مبتدأ وخبر، فأولى لهم وقيل خبر أولى طاعة، فأولى لهم طاعة، وقيل طاعة صفة لسورة أي ذات طاعة أو مطاعة. قال في فتح البيان وفيه بعد لكثرة التواصل، وقيل طاعة المبتدأ والتقدير طاعة وقول معروف أمثل من غيره، وقيل التقدير أمرنا طاعة. قوله إن توليتم جملة معترضة بين عسيتم أن تفسدوا، وأن تفسدوا خبر عسى، وأولئك إشارة إلى المفسدين. قال في فتح البيان من هنا إلى آخر السورة لا يظهر إلا كونه مدنيا، لماذا؟ نعم صحيح، أن القتال لم يشرع إلا بالمدينة، وكذلك النفاق لم يظهر إلا بها، فيحمل القول فيما تقدم بأنها مكية